بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان عندما يريد الإحرام يستعد له بالاغتسال وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار استعدادا للإحرام، ويمكن أن يكون ذلك في المنازل، في منزل الإنسان إذا كان في المدينة في منزله في المدينة، وإذا وصل إلى الميقات ينوي الإحرام بالنسك الذي يريده تمتعا أو قرانا أو إفرادا. والتمتع هو الإحرام بالعمرة من الميقات، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل منها وأحرم بالحج اليوم الثامن وأتى بأعمال الحج وعليه هدي كان مستطيعا، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، أو قارن وهو الذي يحرم بالحج والعمرة من الميقات. وإذا وصل مكة إن كان لم يسق هديا فالأفضل في حقه أن يكون متمتعا، وإن بقي على إحرامه يستمر عليه حتى يوم العيد حيث يرمي الجمرة ويحلق رأسه، وعند ذلك يتحلل التحلل الأول وعليه هدي، كما أن المتمتع عليه هدي وهو شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة. أما المفرد فهو الذي يحرم بالحج وحده من الميقات، وإذا وصل مكة يعمل مثل ما يعمل القارن، إن لم يسق هديا فالأولى في حقه أن يفسخ إلى عمره ويكون متمتعا، وإن استمر على إحرامه فإذا رمى الجمرة يوم العيد وحلق رأسه يتحلل التحلل الأول وليس عليه هدي، لأن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. المتمتع والقارن كل منهما عليه هدي لأنه أتى بنسكين بسفر واحد، وأما المفرد فإنه جاء بحج ولم يأتي بعمرة وحج لا تمتعا ولا قرانا. والإنسان إذا دخل في الإحرام، ودخول في الإحرام يكون بالنية، نية الدخول، نية الدخول في النسك، يعني كونه يعني ينوى بقلبه أنه دخل في العمرة أو دخل في الحج والعمرة أو دخل في الحج، هذا هو الإحرام. وسمي إحراما لأنه يحرم عليه بحصوله أمور كانت حلالا له قبل أن يحرم، يحرم عليه أمور كانت حلال له قبل أن يحرم. قيل له إحرام، قيل لنية الإحرام إحراما لأنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبلها. هذه الأمور التي هي حلال قبلها ومنع منها بسبب الإحرام يقال لها محظورات الإحرام، يعني أنه يحظر ويحرم على الإنسان أن يأتي بها في حال إحرامه، يطلق عليها محظورات الإحرام. هذه المحظورات يحصل الامتناع منها بمجرد الدخول في النسك الذي هو الإحرام، وليس الإحرام لبس الإزار والرداء، فإن الإنسان يلبس الإزار والرداء ولا يقال له محرم إلا إذا نوى. ولهذا الإنسان إذا اغتسل وخلع ثيابه في بيته ولبس إزاره ورداءه لا يقال له محرم حتى ينوي من الميقات ويلبي، هذا هو الإحرام. وليس الإحرام لبس الإزار والرداء، الإزار والرداء قال له لباس الإحرام وليس هو الإحرام، الإزار والرداء يقال لهما لباس الإحرام وليس هما الإحرام. الإحرام هو الدخول في النسك الذي يحرم به أمور كانت حلالا قبله يقال لها محظورات الإحرام، وهي مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة قيل لتكبيرة التكبيرة الأولى التي يدخل الإنسان فيها في الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنه يحرم عليه بها أمور كانت حلالا قبلها، لأن الإنسان قبل أن يقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يتحدث وله أن يمشي وله أن يتصرف، أشياء مباحة له، لكن لما قال الله أكبر ودخل في تكبير الإحرام حرمت عليه هذه الأمور التي كانت حلالا له، فيحرم عليه الأكل والشرب والكلام والذهاب يعني أمور كانت حلال قبل ذلك تحرم عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني أنه إذا حصل تكبير الإحرام حصل التحريم للأشياء التي كانت مباحة قبل الصلاة، ويستمر هذا التحريم إلى حين السلام، فإذا سلم وخرج من الصلاة بالسلام عادت الأمور التي كانت ممنوعا منها قبل تكبيرة الإحرام إلى الجواز والإباحة، لأنه قبل أن يقول الله أكبر يحرم عليه أمور، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله حلت له تلك الأمور، جاز له أن يتكلم وجاز له أن يشرب وجاز له أن يعني يمشي ويقوم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن الإحرام الدخول في النسك الذي يمتنع بسببه من أمور كانت حلالا له قبل ذلك، وهذه الأمور التي يمتنع منها تسمى محظورات الإحرام، يعني المحظورات يعني ممنوعات في حال الإحرام، هذه المحظورات تسعة التي يمتنع منها المحرم. الأول أخذ الشعر، فلا يأخذ الإنسان من شعره لا من رأسه ولا من شاربه ولا عانته ولا إبطيه ولا لحيته، يعني لا يجوز أن يأخذ منها أبدا في جميع حياته وفي أيام عمره، لا يجوز له أن يتعرض للحيته ويأخذ منها شيئا، وإنما الذي يؤخذ من تؤخذ هي الشارب والعانة والإبطين، هذا هو الذي يؤخذ من الشعر، أما اللحية وكذلك الرأس أيضا لا يؤخذ في حال الإحرام، وأما اللحية فحرام حلقها والتعرض لها بحلق أو تقصير في جميع حياة الإنسان وفي مدة حياة الإنسان، لأن هذا مما حرمه الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه تحريم حلق اللحى من وجوه ثلاثة: سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف بأقواله وأفعاله وتقريراته، أقواله أن يتكلم، وقد تكلم في إعفاء اللحى فقال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال أوفوا اللحى، وقال وفروا اللحى، أربع كلمات كلها أمر بإبقاء اللحى دون التعرض لها، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، قول السنة تعرف بقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا قوله: أحفوا أعفوا وفروا أرخوا أوفوا، كل هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أوامر بصيغ أربع كلها أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبقاء اللحى دون التعرض لها. أما فعله صلى الله عليه وسلم فقد كان كث اللحية، كان تارك لحيته ولا يأخذ منها شيئا، كان لا يأخذ منها شيئا، كان كث اللحية ولا وما كان يأخذ منها شيئا، هذا فعل، والسنة هي تعرف بفعله أي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث التقرير، وهي أن يفعل شيء بحضرته فيقره ولا ينكره، هذا يقال لتقرير أو إقرار، أقر عليه أو قرر عليه فإن ذلك يعتبر من السنة، لأنه إذا فعل شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره دل على أنه سنة، لأنه لو كان ممنوعا لمنع منه، لو كان لا يجوز ما سكت عليه، صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يسكت على حرام، فما يفعل بحضرته ويقر عليه هو مشروع. إذن إعفاء اللحى توفر فيه الوجوه الثلاثة التي تعرف بها السنة: أقواله وأفعاله وتقريراته. فقد قال هذه العبارات الأربع أوامر، وكان فعله أنه كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي بالناس في الصلاة الصلوات كلها وفي الصلوات السرية، لا يجهر في القراءة في الظهر والعصر، ما في جهر في القراءة، صلاة سرية، صلاة النهار سرية، الظهر والعصر ليس فيها جهر. وقد كان أصحابه يصلون وراءه صلى الله عليه وسلم ويعرفون قراءته باضطراب لحيته، العوارض اللي من الجانبين وهم وراءه يشوفونها تتحرك بسبب تحرك الشفتين، تحرك الفك. فكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية، وكانوا يرونها من ورائه وهو إمامه في الصلاة السرية يحركها بالكلام بالحركة، لأن اللحية تتحرك بالتحرك الفك، حركة الفك الأسفل بالكلام فإنها تتحرك. فكانوا يعرفون قراءته بتحرك لحيته صلى الله عليه وسلم، يعرفون ذلك من الجوانب وهو يصلي بالناس، فكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام. وأصحابه أصحاب ريحة، وكان يراهم ويقرهم فلا ينكر عليهم. إذن اجتمعت فيها الأمور الثلاثة: القول والفعل والتقرير. الوجوه التي تعرف بها السنة والتي تثبت بها السنة كلها مجتمعة في إعفاء اللحى. إذن الإنسان عند إحرامه يعني يأخذ ما يجوز له أخذه وهو ما عدا اللحية وما عدا الرأس، فإنه لا يأخذ من شيء عند الإحرام لأنه سيقصره أو يحلقه، وإنما يأخذ الشارب والأظفار يأخذ الشارب من الشعر والإبطين والعانة، هذه تأخذ، ولا يأخذ الإنسان أي شيء من شعر جسده، لكن الرأس لا يأخذ منه لأنه سيحتاج إليه، واللحية لا يجوز أخذها أبدا لأن ذلك حرام في جميع الأوقات في جميع حياة الإنسان، ليس له أن يتعرض لها لا بتقصير ولا بحلق. إذن المحظور الأول هو أخذ الشعر، لا يجوز إنسان يأخذ شعره في حال إحرامه، لأنه قبل الدخول في الإحرام حلال أخذ الشعر، المباح أخذه، أما بعد الدخول في الإحرام فيحرم أخذ الشعر، فهو من محظورات الإحرام، الأشياء الممنوعة في حال الإحرام. وإذا احتاج الإنسان إلى أخذه، كان يحلق رأسه لمرض أو لقمل فيه، فإنه يفعل ذلك وعليه الفدية، كما جاء في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة الصيام والصدقة والنسك، وأن النسك هو شاة، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يأخذ شعر رأسه فإن له أخذه، ولكن عليه الفدية في حال إحرامه. في حال إحرامه إذا أخذه مضطرا إليه عليه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه لما رأى القمل يتناثر من رأسه، وأمره بالفدية التي جاءت في القرآن مجملة وجاءت مفصلة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ما فصل الفدية، قال من صيام أو صدقة أو نسك، كم مقدار الصيام، كم مقدار الصدقة، كم مقدار النسك لم يبين في القرآن، ولكن بينت في السنة في حديث كعب بن عجرة أنه قال له انسك شات أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم ثلاثة أيام إذن أخذ الشعر في حال الإحرام ممنوع منه، ومن احتاج إلى أخذ شيء من الشعر الذي يجوز أخذه فعليه الفدية، وهو مخير بين ثلاثة أشياء: الصوم والإطعام والنسك. إذن المحظور الأول من محظورات الإحرام أخذ الشعر، فلا يجوز للإنسان يأخذ شعره أو شيئا من شعره في حال إحرامه، ومن أخذ عليه الفدية، من أخذ مضطرا عليه الفدية ولا إثم عليه، ومن أخذ متعمدا أثم وعليه الفدية، ومن أخذ متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية. يعني هذا المحظور الأول. الثاني تقليم الأظفار، ليس الإنسان يقلم أظفاره بعد الدخول في الإحرام، وإنما يتركها حتى يتحلل، إن كان بعمرة إذا طاف وسعى وقصر، وإن كان بحج إذا جاء يوم العيد ورمى الجمرة وحلق رأسه يأخذ أظفاره ويأخذ الأشياء التي يجوز أخذها. إذن تقليم الأظفار لا يجوز، وقد أجمع العلماء على ذلك، على أنه ليس للمحرم أن يقلم أظفاره. فتقليم الأظفار من محظور في الإحرام وممنوع في الإحرام، والدليل عليه الإجماع. ثالثا تغطية الرأس الرجل، تغطية الرجل رأسه، فلا يجوز الإنسان الذكر أن يغطي رأسه بملاصق كالغترة أو الطاقية أو البرنس أو أي شيء يلاصقه، لا يجوز استعماله، بل الرأس يبقى مكشوفا، لا يغطي رأسه، ولا وجهه في حال إحرامه. ورأسه لا يضع عليه شيء ملاصق. أما أن يستفيد من غير الملاصق كالمظلة في حال الشمس، يجعل المظلة فوق رأسه لأنها غير ملاصقة، لكن يتظلل بها، أو يتظلل بالخيمة، أو يتظلل بسقف السيارة، أو يتظلل في البيت، سائر. وإنما الممنوع أن يكون ذلك بمغطى بشيء يغطيه، هذا هو المحظور في الإحرام. وإن احتاج إلى ذلك فيعمل فدية ويغطي رأسه إن كان بحاجة إلى ذلك، مثل حلق الرأس الذي مر، إذا احتاج إليه يغطي رأسه ويعمل فدية التي هي مخير بين ثلاث أشياء: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام، كما قيل في الشعار يقال في الغطاء، للرأس. إذن عرفنا أن الممنوع المحظور ما كان ملاصقا، أما غير الملاصق فجائز كالمظلة والخيمة وكذلك سقف السيارة والبيت والمنزل البناء، كل ذلك سائر لا بأس به. وإنما المحظور الملاصق، هذا هو الثالث. الرابع لبس المخيط، يلبس الثياب المخيطة، يعني سواء، والمخيط هو ما فصل على قدر الجسد كله كالقميص أو بعضه كالقفاز والشراب والخفاف والسراويل والفنايل، يعني ما كان مفصلا على كله أو بعضه، فهذا لا يستعمله الإنسان، لا يستعمل المخيط الذي على قدر الجسد كالقميص أو على بعضه كالسراويل والفنايل وكالشراريب في الرجلين والقفافيز في اليدين، كل هذا يمنع منه المحرم الذكر. والمقصود بالمخيط يعني سواء مخيطا أو محيطا، لأنه يعني لو كان أنها يعني حبك وحيكة على بدون خياطة فإنه يمنع منه لأنه مثل المخيط، لكن إذا كان المخيط يعني ليس مجرد الخياطة أن الإنسان يمنع منه إذا كان مخيطا، إذا كان مخيطا على قدر الجسد أو بعضه، أما كون الرداء يكون يعني أطرافه يعني قد خيطت مكفوفة، أو كان أنه قطعتين من القماش وجمع بينهما وخيطا فصار بدل ما كان قطعتين قطعة واحدة، هذا ما يقاله مخيط ممنوع منه، لأن الممنوع أن يلبس على هيئة المخيط. أما كون الإنسان يعني يلبس يعني قطعة مكونة من قطعتين جمع بينهما بالخياطة صار وسطها فيه خياطة، الخياطة ما تؤثر لأن المحذور هو اللبس على الشيء الذي فصل عليه. أما كون الرداء أو الإزار يكون مكفوف الحاشية حواشي مكفوفة بالخياطة أو قطعتين جمع بينهما فصارت قطعة واحدة بالخياطة، هذا ما في بأس. لو أن إنسانا جاء بالطائرة ومريد العمرة أو الحج ولكنه ما معه إحرام، ما معه إزار ولا رداء، كيف يحرم؟ يخلع ثوبه ويتزر به ولو كان مخيط، لأنه ما لبسه لباس الذي خيط من أجله، جعله إزارا له إذا غطى ما بين ركبتيه وبين سرته يستعمله مؤقتا حتى يحصل إزار. وكذلك له أن يلبس السراويل، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، يعني حتى يجد الإزار. فالذي جاء بالطائرة وليس معه لباس إحرام يمكنه أن يخلع ثوبه ويتزر به، أو يلبس إزار سراويل، لأن السراويل عند فقد الإزار جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفة من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد خفين ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فدل هذا على أن لبس السراويل عند فقد الإزار وعدم حصوله أن الإنسان يلبسه إلى أن يحصل الإزار، يلبسه إلى أن يحصل الإزار. والرداء يرتدي بثوبه كما قلت، يعني يرتدي بالثوب أو يتزر بالثوب، ولا يقال أنه لبس مخيطا لأن هذه الهيئة ما هي بهيئة لبس المخيط. ولهذا قلت لكم أن القطعتين إذا جمع بينهما بالخياطة ما يقال مخيط، وكذلك النعال إذا كان فيها خياطة ما يقال مخيط، وكذلك المحفظة التي فيها النقود التي يجعلها الإنسان على وسطه وإن كان فيها خياطة ما يضر، لأن الممنوع هو لباس مثل الإزار مثل السراويل والفنايل والشراريب والقفافيز والفنايل، هذه اللي لا يجوز لبسه. أما كون الشيء فيه خياطة أو خيط بعضه أو كفت حاشيته فإن ذلك لا يعتبر لبس مخيط، يلبس الإنسان ولا شيء فيه، يلبس الإنسان ولا شيء فيه. إذن المحرم الرجل إحرامه يكون إزارا ورداء، ولا يلبس القمص ولا العمايم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، وإنما يلبس شيئا تكون فيه يلبس شيئا ليس من هذا القبيل. لكن لو احتاج الإنسان إلى أن يشد على ركبته رباط ما يؤثر، لأن هذا ما يقال له لبس، ما يقال له لبس كونه يشد على ركبته أو على ساقه فيه جرح ويشد عليه، ما يؤثر هذا، ما يقال له لبس شيئا. إنما اللبس في اليدين يغطيها، الرجلين يغطيها إلى الكعاب، يلبس ثياب، إزار، قميص، ثنايل، سراويل، هذه التي يمنع منها. أما كل شيء يشد على ركبته شيء أو يشد على ساقه شيء أو يعني يكون عليه خاتم أو ما إلى ذلك، هذه الأشياء ما تؤثر ولو حاطت بجسم الإنسان، لأن المحذور هو ما يلبس وما اعتيد لبسه مما يكون مخيطا أو شبيها بالمخيط، كالذي يحاك بدون خياطة على قدر الرجلين وعلى قدر اليدين، كل ذلك لا يجوز سواء خيط أو مخيط. إذن هذا الأمر الرابع، عرفنا أخذ الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط. الخامس الطيب، ليس للإنسان يتطيب في حال إحرامه، وعند الإحرام لا يطيب الإنسان إحرامه. يجوز للإنسان يتطيب قبل الإحرام لكن يطيب رأسه ولا يطيب إحرامه، لا يطيب إحرامه وإنما يطيب جسده، رأسه يطيبه قبل الإحرام، بعد الإحرام لا يجوز التطيب. لكن إذا تطيب قبل الإحرام وبقي الطيب بعد الإحرام ما في بأس، إنسان طيب رأسه وأحرم وبعد الإحرام الطيب باين على الرأس ما في بأس، لأن هذا ليس تطيبا في حال الإحرام وإنما هو قبل الإحرام واستديم، يعني استمر عليه. وقاعدة من القواعد الشرعية، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. الاستدامة كونك تطيبت قبل الإحرام واستمريت عليه، الابتداء كونك بعد الإحرام تجي تطيب، هذا ما يجوز. لكن تطيبت قبل وبقي الطيب على رأسك الذي كان قبل الإحرام جائز استمراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبته عائشة قبل أن يحرم وكانت ترى وبيص المسك على مفرقه صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام. فإذا التطيب بعد الإحرام لا يجوز، والتطيب قبل الإحرام جائز، واستدامة الطيب إذا تطيب قبل الإحرام ما يروح يغسل عن رأسه إذا أحرم، يبقى، لأن الاستدامة جائزة، وإنما الممنوع هو البدء بالتطيب. هذه أمور خمسة كلها ممنوعة في حال الإحرام، ومن فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا ليس عليه شيء، ومن فعل متعمدا فعليه الفدية. وما كان متعمدا إن كان لحاجة ما في بأس، عليه الفدية، يفعل هذا الشيء وعليه ليس يثم عليه ولا فدية عليه، وعليه الفدية إذا كان محتاج، أما من غير حاجة فيأثم وعليه الفدية. فمثلا تغطية الرأس إذا كان لحاجة يغطي عليه الفدية، لكن لغير حاجة يأثم عليه الفدية، لأنه ما رخص له، ما هناك مرض، ما هناك سبب يجعله يفعل هذا الشيء، بل هو ممنوع منه إلا عند الحاجة إليه فيفعله عليه الفدية. إذن هذه الأمور، هذه يعني الفدية جاءت في الشعر في الآية وفي قصة كعب بن عجرة، وأن الإنسان مخير بثلاث أشياء، هذه الأمور خمسة إذا فعل أمرا من واحدا منها فإن عليه الفدية، إذا كان متعمدا عليه الفدية وهي مخير من ثلاثة أشياء. فإذا تطيب متعمد عليه الفدية وهو يأثم، وإذا لبس القميص أو لبس غطى رأسه وهو غير محتاج يأثم عليه الفدية، إذا كان محتاج عليه الفدية ولا يأثم عليه. كذلك تقليم الأظفار، يعني لا يأخذ، وإن أخذه عليه الفدية. إذن هذه الأمور الخمسة يقالها محظورة الإحرام، ومن فعلها متعمدا عليه الفدية مخير بين ثلاث أشياء. والنص جاء في أخذ الشعر، والباقي ملحق به لأنه بمعناه، لأن كل فيه ترفه، كل منهما فيه ترفه. هذه أمور خمسة، وإذا محظورة، وإذا فعلها الإنسان متعمدا عليه الفدية، مخير بين ثلاث أشياء: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. السادس الصيد. ليس للإنسان أن يصطاد في حال إحرامه. الإنسان دخل في الإحرام حرم عليه صيد البر، أما صيد البحر لا بأس به، وأما صيد البر فقد منع منه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال: وإذا حللتم فاصطادوا، وقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فجاء النص في المنع من كون المحرم يصيد، معلوم أن هذا في حال الحل، أما في بالحرام كل ما يصيد لا المحرم ولا غير المحرم. الحرام لا يصاد فيه الصيد لا من محرم ولا من غير محرم، لأن الصيد فيه حرام، الحرام سواء مكة أو المدينة. لكن المحرم يزداد شيء آخر، وهو تحريم الصيد عليه في البر في الحل، لأن الإنسان الذي ما أحرم يصيد في الحل، والذي أحرم لا يصيد، ممنوع من الصيد. إذن يحرم على المحرم أن يصيد في الحل، وأما الحرم فكل يحرم عليه ذلك، المحرم وغير المحرم، كل يحرم عليه ذلك المحرم وغير المحرم. وعلى هذا فإن المحرم ممنوع من الصيد في البر، وإذا كان الصيد الذي يحل اصطياده في غير الإحرام منع منه، ومنع من تنفيره وإزعاجه وإيذائه، فالمسلم أولى بأن يبتعد الإنسان المحرم عن إيذائه. المسلمون أولى من الصيد بأن يمتنع من إيذائهم. إذا كان الصيد امتنع من إيذائه وحرم على المحرم إيذائه، فإن المسلم من باب أولى أن يمتنع المحرم من إيذائه. وإيذاء المسلمين حرام دائما وأبدا، وأما الصيد حرام في حال الإحرام، حرام في حال الإحرام ويحل في غير حال الإحرام. وأما إذا الناس هو حرام، لكنه تتأكد الحرمة في كل إنسان متلبس في عبادة أو في مكان مقدس أو في زمان فاضل، يعني الأمر ليس بالهين. هذا يعني الأمر المحظور السادس من محظورة الإحرام. ثم السابع عقد النكاح، وكذلك الخطبة، لا يخطب الإنسان في حال إحرامه ولا يعقد النكاح في حال إحرامه سواء كان وليا أو زوجا. لا يجوز عقد الإحرام في حال عقد النكاح في حال الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني يتزوج، ولا ينكح يزوج الذي هو الولي، الذي هو الولي لا يعقد لبنته أو أخته أو موليته وهو محرم، وكذلك وهي محرمة لا يعقد عليها. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حتى الخطبة، لأن كل شيء يتعلق بالجماع وشيء يبتعد عن المحرم، حتى الذي يؤدي إليه حتى الخطبة كون يخطب امرأة في حال إحرام لا يجوز، كون يجري العقد سواء كان زوجا أو وليا لا يجوز. هذا المحظور السابع. الثامن والتاسع: الجماع والمباشرة. الجماع والمباشرة، فليس للمحرم أن يجامع أهله، بل ولا يباشرهم من غير الجماع، يعني ما يستمتع بهم في غير الجماع، يعني يستمتع بالمرأة في غير جماعها ليس له ذلك. فالمباشرة ممنوع منها والجماع ممنوع منه، هذه تسعة أمور محظورة ممنوعة في حال الإحرام، وكانت حلالا قبل الإحرام، كما قلت أن الإحرام قيل له إحرام لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل ذلك، فإذا تحلل التحلل الكامل حلت كلها، وإذا تحلل التحلل الأول حل كل شيء إلا النساء، حل كل شيء إلا النساء. فالمسلم يعرف هذه المحظورات ويبتعد عنها ولا يقدم عليها أو على شيء منها في حال إحرامه، لأن الإحرام قيل له إحرام لأنه يترتب عليه تحريم أمور كانت حلالا قبل ذلك، ولا يرجع ترجع إلى الحل إلا بعد التحلل، منها ما يكون قبل بعد التحلل الأول كغير النساء والاستمتاع بهن، ومنها ما يكون بعد التحلل الثاني وهو كل شيء. كل هذه التسعة تحل، لكن كما هو معلوم الصيد يكون في غير الحرم، أما الحرم فإن الصيد فيه حرام على المحلين والمحرمين، لأن صيد الحرم حرام، وأما صيد البر حلال للمحل وحرام على المحرم. صيد الحل صيد البر حرام على المحرم وحلال للمحل. إذن هذه محظورات الإحرام التسعة التي على الإنسان أن يكون على علم بها بحيث يمتنع عنها ويتركها ولا يقدم عليها. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. ماذا عن فاعل هذه المحظورات حالاته؟ أنا قلت أن هذه المحظورات الخمسة الأولى إذا فعلها الإنسان نسيانا أو جهلا فإن ذلك لا يؤثر، وإن فعلها متعمدا لحاجة عليه الفدية، وإن فعلها متعمدا لغير الحاجة عليه الإثم والفدية، يأثم عليه الفدية، الخمسة الأولى. أما الصيد فالإنسان إذا صاده يعني وهو محرم أو صاده في مكة، فكما قال الله عز وجل يعني أن ما كان له مثل يعني من النعم يعني يذبح يعني يخير بين أن يذبح مثله أو يقومه ويعني يعني يكون لكل مسكين مقدار نصف صاع أو وصيام يعني أيام بعدد المساكين، مخير بين هذه الأمور الثلاثة. إذا كان له مثل فهو مخير بين ثلاثة، وإن لهم لم يكن له مثل مخير بين شيئين، وهو تقويمه وإطعام نصف صاع لكل مسكين يعني ما تساوي قيمته، أو يصوم أياما بعدد المساكين. هذا فيما يتعلق في حالي في صيام الصيد. أما ما يتعلق بالخطبة فإن من فعل ذلك فإنه يأثم، وإذا حصل العقد فإنه يعاد العقد، يجدد العقد، لأنه فعل في حال لا يجوز فعله فيها، فلا يستمر العقد الذي حصل في حال ممنوع منها، وإنما يجدد العقد. والعقد الذي حصل يقال له شبهة، ما ترتب عليه من أولاد هم أولاد له، ولكنه لا يبقى مستمرا، بل إذا علم وعرف بأنه حصل في حال الإحرام فإن العقد يجدد. أما ما يتعلق في الجماع فإن أمره خطير، وقد جاء فيه آثار عن الصحابة أن من جامع قبل التحلل الأول، التحلل الأول هو أن يفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق وطواف الإفاضة والسعي بعده لما كان عليه سعي، اثنين من ثلاثة يحصل بها التحلل الأول، وإذا حصلت الثلاثة كلها حصل التحلل الكامل الذي يحل به كل شيء. إذا كان قبل التحلل الأول الحج يفسد، يترتب على الجماع قبل التحلل الأول أمور: أولا الحج يفسد، والأمر الثاني أن يمضي به في فاسده، والثالث أن يحج من قابل، والرابع أن يذبح بدنه. أربعة أشياء فيما إذا جامع قبل التحلل الأول، جاء في ذلك آثار عن الصحابة. أما إذا كان مباشرة وحصل إنزال بالاستمتاع بالمرأة في غير فرج، فهذا لا يفسد به، لا يفسد به الحج، ولا تترتب عليه تلك يعني الأمور التي كانت ترتبت على فساد الحج بالجماع. ولكن الأمر خطير، لا يفسد الحج، لا يفسد الحج بذلك، لأن الإنسان يعني لأنه لا يجب الحد على من استمتع، يعني في حال الاستمتاع بدون جماع لا يجب فيه الحد الذي هو الرجم والجلد 100 جلدة، الرجم للمحصن والجلد لو فعل محرما فإنه ما يترتب عليه حد، كذلك فإنه يترتب عليه حد له الجماع، ولهذا صارت العقوبة فيه فيما إذا حصل مع الزوجة في حال الإحرام أربعة أمور. أما إذا كان استمتع بها في غير الفرج فإن إحرامه لا يفسد، وإنما يكون عليه بدنه، يكون عليه بدنه لأنه فعل أمرا محظورا وأمرا خطيرا، ولكنه لا يفسد الحج. هذا قبل التحلل ولا بعد التحلل؟ نعم، هذا قبل، هذا في المباشرة، هذا الكلام اللي هو عدم الفساد في المباشرة. مباشرة قبل ولا بعد؟ لا، قبل التحلل الأول كلامنا. أما بعد التحلل الأول، الجماع والمباشرة إذا حصل إنزال فإنه يجب شاة، على الإنسان أن يذبح شاة، والحج صحيح إذا كان بعد التحلل الأول، يعني إذا كان فعل اثنين من ثلاثة، رمى وحلق ثم جامع قبل أن يطوف، ثم جامع قبل أن يطوف أو باشر وأنزل قبل أن يطوف، عليه شاة. كذلك من أنزل قبل التحلل ليس بمباشرة كما يعمل، إذا كان شيء حصل من غير اختيار الإنسان، ككون حصل إنزال بسبب الاحتلام هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يشتكي بعض الناس من مزاحمة النساء والتصاقين. إذا كان الإنسان تعمد شيئا فهو مباشرة، وإذا كان شيئا حصل من غير اختيار الإنسان فهو يعني معذور. يقول أنا أقرضت شخصا فقيرا وليس باستطاعتي أن يرد الدين، لكن لما حال الحول علي نويت أن أقرض قرضا، أن أجعل هذا القرض من مبلغ الزكاة التي أخرجها. تقرضه قرض؟ أقرضه، يريد أن يحسب القرض هذا من الزكاة لأنه الآن ما يستطيع فيه. هو الآن عليه دين. إيه. وأراد. والفقير ما يستطيع. أراد أن يخصمه من الزكاة. نعم. يعني يقول خلا أنت الآن المبلغ الذي عندك أسقطناه من الزكاة. نعم. هذا لا يجوز. ليس للإنسان أن يتقاضى دينه عن طريق الزكاة. فإذا كان لك دين على فقير تستوفيه بالزكاة لا يجوز، أعطيه خليه يأكل ما دام أنه فقير وما استطاع يوفي وبحاجة، أنت أعطيه من الزكاة ليأكل، أعطيه من الزكاة ليأكل. أما كونك تستوفي حقك بالزكاة وصير الزكاة يعني سداد للديون وتبقى الأموال لأصحابها ويعني يتقاضونها عن طريق الزكاة، ليس الإنسان ما إذا كان مدينك فقيرا أعطه من الزكاة ليأكل، أعطه من الزكاة ليأكل إذا كان مدينا. أما كونك تستوفي من الزكاة فهذا لا يجوز ولا يحل لك، وإنما عليك أن تعطيه إذا كان فقيرا محتاجا إلى المال تعطيه من الزكاة ليأكل، أما كونك تستوفي حقك فهذا لا يجوز. يقول شخص عنده محل تجاري ولا يؤدي عليه الضرائب هل هو آثم؟ أبدا، إذا سلم من الضرائب وما أداها وما ألزم ف يعني أصلا الضرائب يعني لا يجوز دفعها لأنها حرام. فإذا كان الإنسان يعني سلم من تسليمها ما يقال أنه آثم. شخص مات وكان يتهاون في الصلاة فهل يجوز الدعاء له والحج والاعتمار عنه؟ لا، إذا كان أنه لا يصلي، إذا كان لا يصلي يتركها يعني ليس للجماعة ترك الجماعة أو التهاون في الجماعة، يعني تهاون الجماعة معصية، وأما ترك الصلاة من أصلها فهو كفرا. ومن مات وهو لا يصلي أو يترك الصلوات يعني فإنه لا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يحج عنه. هل المتمتع مخير بين الهدي والصيام؟ ليس مخير، بل الهدي هو الأول، وإذا عجز عنه انتقل الصيام، لأن الله نفسه ذكر هذا، قال فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام، ما قال انه مخير بين هذا وهذا، قال فمن لم يجد، يعني من لم يجد الهدي يتحول الى الصيام، فليس مخيرا وانما ملزم بالهدي اذا كان قادرا عليه، وان لم يقدر عليه انتقل الى الصيام. سؤال يتكرر احسن الله اليك، كثير من البعثات تريد ان تذهب بحجاجها في يوم عرف في يوم الترويه ليلة عرفة مباشرة إلى عرفة ولا يبيتون بميناء، فأشكل على الناس الآن. جائز، لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يبيت الناس بميناء، هذا هو الأولى والأفضل. وإن ذهبوا إلى عرفة ولم يبيتوا ما تركوا واجبا، وإنما تركوا أمرا مستحبا فليس عليهم شيء. يقول أحسن الله إليك، في بلدنا هناك ما يسمى بالرقم الوطني، وهو عبارة عن بطاقة لا يعمل أي إجراء إلا بها، ولا يمكن أن يتحصل عليها إلا بأن تصور بحلق لحيتك. لا يجوز الإنسان أن يحلق لحيته، لا يجوز الإنسان أن يحلق لحيته أبدا، الله مقدمة على طاعة المخلوقين، لا معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. متى يكون جمع الحصايات؟ هل في مزدلفة أو في طريقنا إلى منى؟ وهل تجمع كلها أم كل أم يمكن جمعها كل يوم على حدة؟ الأمر في ذلك واسع، للإنسان يأخذها كلها من مزدلفة، والإنسان يأخذها كلها من منى، وله أن يأخذها من مكة، وله أن يأخذ يوم العيد 7 حصيات، وفي اليوم 11 21 حصاة، وفي 12 21 حصاة، وفي اليوم 13 21 حصاة إذا تأخر. فسواء جمعها كلها وجعلها عنده بحيث ما يحتاج إلى أن يجمع كل يوم، أو أنه أراد أن يجمع كل يوم، ما في بأس، كل ذلك سائر. ولو التقطها له غيره لا بأس، ليس بلازم يلتقطها بنفسه، فلو التقط له غيره لا بأس، ولو وجدها تباع واشتراها ما في بأس. يقول: ما حكم الشرع في الزيادة التي نأخذها على المبيعات الموكلة إلينا من طرف أصحابها؟ وهذا بالاتفاق معهم. إيش السؤال؟ زيادة على السعر يأخذها الوكيل مع الاتفاق مع الأصيل. الذي ينبغي أن تكون الأجرة محددة، يعني إما نسبة أو يتفق على يعني مقدار معين يزيده، لأنه لو ترك له المجال يمكن يعني يمكن يزيد زيادة تخلي السلعة ما تمشي. فإذا أعطاه أجرة في مقابل بيعه، يعني عمولة بنسبة معينة، أو اتفق معه على مقدار بالنسبة، فإن ذلك سائغ. أما كونه يعني يكون بغير هذه الطريقة، فقد يكون يعني هذا الذي بدي سلعة يعني يغليها، فلا يحصل بيعها ولا يستفيد منها لا هذا ولا هذا. قوله جل وعلا: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ما نوعية الخيانة؟ الخيانة لا تتعلق بالفراش، فإن فرش الأنبياء مصونة محفوظة ولا تتلوث، وإنما هذا في يعني لكونهما كافرتين، وأنهم يعني صارت يعني يساعدنا يعني قومهما بأي نوع يعني من أنواع المساعدات، لكن لا تتعلق بالخيانة بالإشكال، لا تتعلق بالخيانة الزوجية بالفاحشة أبدا. لا يقال إن فرش الأنبياء ملوثة أو يصلح لها التلويث، وإنما هذا يتعلق بأمور مساعدتهم أو دلالتهم على شيء، أو يعني حصول أي شيء يساعد فيه الكفار، تساعد فيه المرأة الكافرة يعني بني قومها. لكن خانتهما في الزنا لا أبدا، هذا لا يكون. هل ثبت شيء في السنة يدل على رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ نعم، أولا جاء عن ابن عمر موقوفا عليه، وهذا يدل على جواز يعني ما جاء عن الصحابة. والأمر الثاني أنه جاء في سنة عن ابن عمر رواه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني جاء في سنة وجاء في قول الصحابي، ولو لم يأتي في سنة فإنه يجوز بفعل الصحابي. هل يجوز دفع الزكاة على دفعات وليست مرة واحدة على طول السنة جزء فجزء؟ لا، ما يصلح الإنسان. الزكاة إذا حلت ما تؤخر عن وقتها، إذا حلت ما تؤخر عن وقتها. لكن لو أن إنسان قدم الزكاة أو قدم بعضها ثم بعد ذلك قدم بعضها ما في بس. أما كون الزكاة وجبت ثم تبقى بعد وجوبها تعطى دفعات مع وجود الفقراء، لا، ليس لحال نفسه، وإنما بحلولها يستحقها الفقراء فيجب إيصالها إليهم. ولا تؤخر. أما لو كان يعني أراد أن يقدم الزكاة في حال من الأحوال يعني يقدمها شهر أو شهرين أو ثلاثة, قدم بعضها ثم يقدم بعضها ثم في الآخر يعني يأتي بها كاملة, ما في بأس. وهل يجوز دفع الزكاة لأولاد البنت المحتاجين وكذلك زوج البنت؟ الزوج نعم تدفع له لأنه لا علاقة له, أجنبي منه. وأما أولاده وأولاد أولاده وآباؤه وجداته أصوله وفروعه لا يجوز أن تدفع لها الزكاة. وإن دفعها لزوج ابنته وأنفقها عليه وعلى ابنته ما في بأس. أما كونه يعطيها لابنته أو بنت ابنته من فروعه فليس له ذلك. يقول في نهار رمضان تم الإيلاج بيني وبين زوجتي دون إنزال, أنا الآن أعمل في عمل إنشاق لا أستطيع صيام شهرين, ماذا أفعل؟ حتى لو لم يحصل إنزال, إذا حصل إيلاج فإن الجماع قد وجد ووجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. إذا حصل الإيلاج وإن لم يحصل إنزال فإن الغسل واجب والكفارة واجبة على الإنسان. والكفارة هي عتق أولا, هي عتق أولا, وبعد ذلك إذا لم يستطع يتحول إلى صيام شهرين متتابعين, وإن لم يستطع الصيام يصوم يطعم 60 مسكينا يطعم 60 مسكينا. والإنسان الذي يصوم رمضان يمكن يصوم شهرين متتابعين, من صام شهرا متتابعا يصوم شهرين متتابعين. يقول رجل يدرس في جامعة في اختلاط فاحش, إذا ترك هذه الدراسة غضبت عليه أمه, فهل يعتبر هذا عقوقا؟ ليس عقوقا, ليس عقوقا, وإنما يبتعد عن المحرم وعما لا يسوق, ويرضي والدته بأي طريق يعني يحصل به إرضاها. يقول يحتجون بحجة نريد الجواب عنها, يقولون إذا سمعوا من يقول بأن هذا العمل حرام الاختلاط أجابوا أهل مكة أدرى بشعابها, نحن نأخذ بفتاوى علمائنا لأنهم أدرى بالواقع, فهل فعلا كل أحد له أن يفتي بما يناسب أهل بلده؟ ليس لأحد أن يفتي بما يناسب أهل بلده, على كل أحد أن يفتي بما جاء به الشرع سواء ناسب أهل البلد أو ما ناسبه. وضعت مبلغا من المال في البنك, فهل يجوز أن أخذ المبلغ الزائد الفوائد وأصرفه للفقراء والعاجزين؟ الفوائد الربوية محرمة لا تجوز, والإنسان إذا تعامل مع البنوك إذا كانت البنوك فيها خزانات تؤجر وتكون مفاتيحها بيد المستأجر فهذا هو الحل الأمثل, لأن البنك ما يستطيع التصرف بنقودك لأنك تجدها كما وضعتها, فالبنك لا يتعامل بها. أما إذا وضعتها وديعة عنده فالبنك يتعامل بها ويعطيك فوائد محرمة, الفوائد المحرمة لا تجوز. يقول هل يجوز أن يطلق على الديانة النصرانية ديانة مسيحية فيسمى النصارى بالمسيحيين؟ هم يعني النسبة إلى المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام, لكنهم ليسوا منتسبين إليه صحيح, لأنهم غيروا وبدلوا فما بقوا على دينه. فكونهم يعني هو اشتهر أنهم مسيحيين, لكن هل هم مسيحون حقيقة متبعون لعيسى المسيح ابن مريم؟ ما هم متبعونه مع التبديل. يقول أنا متزوج وأب لثلاثة أطفال, أريد الزواج بالمرأة الثانية, زوجتي الأولى غير راضية, والشروط القانون عندنا في قانون الأسرة لابد من الموافقة كتابيا في المحكمة. أعيد السؤال. أنا متزوج وأب لثلاثة أطفال, أريد الزواج بمرأة ثانية، زوجتي الأولى غير راضية، لأن قانون وقانون الأسرة عندنا لابد من الموافقة كتابيا في المحكمة. إذا لم تكن مضطرا إلى الزواج فأبقي على زوجتك وأبقي معها، وإذا كنت مضطرا إلى الزواج فيعني تلك المرأة التي هي زوجتك إن كان بإمكانك عدم إن وافقت أو كتبت يعني موافقة منها بناء على ما طلبوا فالأمر يعني واسع، لكن إن امتنعت فما ينبغي لك أن تطلقها وهي أم أولادك بأنك تتزوج امرأة أخرى، لأنك ما تدري هذا الزواج يناسبك أو ما يناسبك، ثم وبذلك تضيع الفرصة على نفسك. فإن كنت غير مضطرا فاصبر، وإن أمكن أن يحصل ذلك بدون توقيعها وموافقتها وإلزام الدولة حصول ذلك منها، وإن كان ما يتم ما يحصل ذلك إلا بموافقتها، إن وافقت وإن لم توافق فأنت وازن بين المصالح والمفاسد، وهل المصلحة في أن تبقى هذه الزوجة مع أولادها معك أو أنك تتركها وأولادها وتأتي بامرأة جديدة لا تدري ماذا يحصل لك معها. يقول امرأة تريد أن تتزوج وأبوها كبير في السن يسكن في بلد آخر، وفي بلد آخر ليس عندها أخ ولا عم ولا خال حتى يكون وليا للنكاح. من عندها هي في بلد، من عندها في هذا البلد؟ ما عندها أحد؟ كيف تكون المرأة يعني في بلد وحدها ليس عندها أقارب وليس عندها من محارمها ومن له علاقة بها؟ يعني هذا من الأشياء الغريبة العجيبة في هذا الزمان. لكن الرجل إذا كان في بلد فله أن يوكل، يوكل رجلا في البلد الذي فيه الزوجة التي تزوج، المرأة التي تزوج، يعني أبوها يكتب وكالة لشخص يعقد للزوج عليها الذي يتزوجها، ليس بلازم أن يحضر، وإنما إذا وكل عمل وكالة شرعية لشخص معين. نعم، الولي إذا كان غائبا وليس بإمكانه الحضور للتزويج يكتب وكالة شرعية لشخص معين يتولى التزويج نيابة عنه، وبذلك يحصل المطلوب. يقول ما حكم المتاجرة مع اليهود في الوقت الحالي؟ البيع والشراء مع الكفار سائغ، لكن إذا كان يعني بينهم عداء وبينهم كذا فالابتعاد عنهم وتركهم والاتجار مع أناس مسالمين غير محاربين هو الذي ينبغي. يقول صليت بالناس إماما فسلمت فقلت في السلام الأول السلام عليكم ورحمة الله، وعن الشمال قلت السلام عليكم، فأنكر علي بعض من يدعي أنه درس الفقه، ما هل فعلي صحيح؟ أنا الذي أعرف أن السلام يعني يكون بالسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله بهذا اللفظ، أما الاقتصار على السلام عليكم لا أدري، ما أعرف يعني ما عندي علم في يعني شيء يدل عليه، لكن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الذي ورد. الذي يشرب من ماء زمزم هل السنة في حقه أن يستقبل القبلة ويشرب وهو قائم؟ كل هذا ليس بلازم. أولا لا لا لا ما في شيء يدل على أن يستقبل القبلة، الإنسان يشرب ماء زمزم يستقبل القبلة وما استقبلها، والقيام ليس بلازم ولا حاجة للقيام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قائما لأنه كان عند زمزم ويعني هو واقف والدلي يعني تنزح وشرب وهو واقف عليه الصلاة والسلام، فلا يقال إن ماء زمزم يعني الإنسان يجي يعني للماء في الأرض ثم بعدين يأخذ كاس ويروح يقف يشرب ثم يجلس، لا، وإنما يعني الأصل في الشرب يكون جالسا وإذا كان احتاج إلى أن يشربها قائم يعني يشربها قائم يعني يشربها قائم لا بأس، والأصل هو الشرب عن جلوس. يقول عندنا التجار في بلادنا يشترون الخضار في موسمها ثم يقومون بتخزينها في بيوت تبريدية لكثرة توفرها في السوق وعند انخفاض سعرها ولأجل انخفاض سعرها، فإذا ارتفع السعر أخرجوها ثم باعوا السلع بسعر مرتفع. إذا كان نعم باقي شيء؟ لا باقي نعم. ما حكم فعلهم؟ يضطر المشتري حينئذ إلى أن يشتري السلعة بهذا السعر. الإنسان فيما يتعلق يعني إذا جاء وقت حصول الفواكه وكثرتها والتجار شراءهم إياها لا يؤثر على الناس، أما إذا كان يؤثر على الناس ويأخذون الأشياء عن الناس ثم يعني يبيعونها عليهم يعني بالغلاء أو أن ما يبقى للناس يشترونه، ليس للناس يأخذوا شيء ويحتكرونه، لكن كون الأشياء زادت وكل يأخذ وبيعت برخص ومن الناس من اشترها وادخرها وجعلها مبردات ليبيعها في وقت معين لتكون الحاجة إليها لا بأس بذلك ما دام ما فيه أضرار بالناس. أما إذا كان يأخذون السلع ويمنعونها يمنعون الناس منها ولا يستفيد الناس منها فهذا لا يجوز. أما كون الفواكه كثيرة وزائدة وفائضة ورخصت وكل أخذ ما يريد من الناس، فكون التجار يعني يشترون شيء ويثلجونه ويبيعونه بعد ذلك ما في بأس ولو كان بسعر زائد في وقته. بعد الحج إن شاء الله ستقام انتخابات في بلادنا، فهل تنصحني بأن أشارك فيها؟ أنا ما أدري يعني البلاد هذه اللي يكون فيها انتخابات، إذا كان هذه الانتخابات يترتب عليها مصلحة للمسلمين وفائدة للمسلمين ولا يترتب عليها ضرر للإنسان وضرر على الإنسان فهذه لا بأس بها، أما إذا ترتب عليها ضرر أو ترتب عليها حصول معاصي فالإنسان لا يقدم. لكن إذا كانت الانتخابات هذه دائرة بين شخصين كل منهما سيء وقد يكون في بلاد كافرة والمسلمون لا يكون لهم يعني سلطة ولن يكون لهم ولاية ولا يكون لهم ولاية، ولكن الأمر يكون دائر بين كافرين، كافر شديد الحقد على المسلمين إذا وصل للسلطة آذاهم، وكافر ليس عنده حقد وشدة على المسلمين مسالم لهم يمكنهم من أداء عباداتهم. فكون الناس أو المسلمين يعني يختارون أو يدلون بأصواتهم بالنسبة لهذا الشخص الذي لا يضيق عليهم لا بأس بذلك، لأنهم اختاروا يعني أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، ما اختاروا إمام المسلمين أو إمام، اختاروا شخص شره قليل ليسلموا من شخص شره كثير. فبمثل هذه الحالة لا بأس، حتى لو كان المسلمون قلة في بلد ولكنهم إذا دخلوا رجحوا جانب من كان يعني سهلا على المسلمين مثل ذلك لا بأس به في سبيل التخلص ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أعرابي وبال في المسجد بدأ يبول في المسجد، الصحابة صحوا به يعني شيء عظيم أنه واحد يبول المسجد، لكن البول قد حصل، الرسول قال دعوه حتى كمل بوله وأمرهم بأن يصبوا عليه سجلا من ماء فيطهر. هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن يترك هو شر، لكن الحالة الثانية هو أنه لو قام يركض والبول يتنافر في المسجد هنا وهنا وعلى ثيابه وعلى جسده، وقد لا يهتدي الناس إلى مكان النجاسة، وقد يغسلون شيء حتى يطمئنوا إلى السلامة، يعني هذا الذي قد حصل البول في مكان واحد ما دام أنه وجد البول، وكونه يصير في مكان واحد يغسل خير من أنه يصاحبه ثم يهرب والبول يتنافر هنا وهنا ويلوث ثيابه وجسده والمسجد. فهذا فيه ارتكاب، هذا يدل على هذه القاعدة، هذا الحديث يدل على اعتبار هذه القاعدة، وهي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. يقول: هل يجوز تقبيل المرأة كبيرة السن بلغت 60 سنة على رأسها؟ إذا لم تكن محرم للإنسان فما ينبغي له أن يفعل ذلك معه. ما حكم حلق الشعر الذي سكت عنه الشرع مثل الشعر الذي أسفل العانة مما بين الفخذين؟ العانة يعني هو كل ما قرب من الدبر من القبل فهو عانة، يعني سواء كان فوقها أو في الجوانب كل ذلك يدخل تحت العانة. هل يجوز أن آتي بأذكار الصباح بعد أذان الفجر مباشرة؟ نعم، لأن النهار دخل بطلوع الفجر. ما قولكم في جماعة الدعوة والتبليغ والخروج معهم علما بأن لهم ثمارا طيبة من هذا الخروج؟ كون الإنسان يبقى عند أهله ويحافظ على أولاده ويحضر مجالس العلم و يعني الاستفادة يستفيد من أهله وغير أهله، هذا هو الذي ينبغي له. وأما الذهاب معهم وهو يعني يضيع هذه الفرصة التي هي لازمة، هذا الأمر الذي هو لازم له هو المحافظة على أهله، ليس للإنسان أن يفعل ذلك. ثم أيضا يعني الغالب عليهم الجهل، ليس الغالب عليهم العلم وإنما يغلب عليهم الجهل. ثم أيضا هناك أمر مهم وعظيم. حاصل الجواب على السؤال السابق أنني لا أنصح السائل أن يخرج مع هؤلاء الجماعة لأن الغالب عليهم الجهل، ولأنهم لا يهتمون بما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو إخلاص العبادة لله وحده، وذلك أن الذين ابتلوا بعبادة أهل القبور والاستغاثة بهم ليس لهم نصيب من دعوتهم. فكون الإنسان يبقى عند أهله ويحافظ على أولاده ولا يخرج مع هؤلاء الذين يعني أمرهم يعني غير واضح وفيه يعني ومنه ما هو واضح فيما يتعلق بما أشرت إليه من جهة أن أهم المهمات الدعوة إلى التوحيد وأن تخلص العبادة لله وأن لا يستغاث إلا بالله وأن لا يستغاث بالأموات ولا يطلب منهم قضاء حاجات، مع أن هؤلاء لا يفيدون هؤلاء شيئا ولا يتجهون إلى أصحاب القبور لدعوتهم، ما نعرف عنهم هذا الشيء. يقول: ما حكم التبرع بالكلية أو بيعها لشخص آخر؟ فيما يتعلق بالبيع الأمر واضح، الإنسان ما يبيع ويشتري بأعضائه، وأما يعني كون إنسان يحتاج إلى ذلك وأن الأمر لحاجة لذلك وأنه يتبرع، فإذا كان ذلك يؤدي إلى ضرر أو يتسبب بشيء إلى إضراره هو فمثل ذلك لا يجوز. ومع هذا فإن عدم ذلك هو الأولى. يقول: ما حكم السجود على ظهر الشخص الذي أمامي بسبب ضيق المكان؟ ليس للإنسان أن يفعل ذلك، بل إذا لم يتمكن من السجود في الأرض فإنه ينتظر حتى تنتهي الصلاة أو يقوم يعني مثلا هذا وأنت تسجد وراءه وتقوم بسرعة. يقول أنا مقيم في فرنسا مع زوجتي، اقتنعت بالهجرة من بلاد الكفر إلى الإسلام لبلاد الإسلام، لكن زوجتي رفضت ذلك مع العلم أن مع العلم أن زوجتي تعرف هذه تعرف الحكم، والرجل يقول أخاف على نفسي وأولادي، فماذا أفعل؟ يجتهد في إقناعها والذهاب بها وبأولاده ليسلموا وليحافظوا على أولادهم، يجتهد في إقناعها، هذا هو الذي أمامه. يقول توفي أبي وأخذ علي العهد في القيام على شؤون زوجته وأوصاني بها خيرا، فقمت بذلك بحسب استطاعتي، ثم بعد سنين أصبحت زوجة أبي تأخذ منحة من الدولة، فتغيرت أخلاقها تجاهي، ثم بدأت تخرج من بيتها متبرجة سافرة، فقطعت النفقة عنها وهجرتها، وهي في نفس الوقت تريدني ألا أتدخل في شؤونها الخاصة، هل علي شيء في أنني لم أقم الآن عليها وعلى شؤونها؟ عليك أنك تحرص على هدايتها وعلى استقامتها وعلى سلامتها، تحرص من أجل رغبة أبيك الأكيدة والشديدة التي حصلت منه لك، فأنت تحرص على أن تتحقق ذلك الذي أراده والدك بأن تجتهد وتحرص ولا تقطعها وتتركها، وقد يعني يمتد بها الأمر إلى غير ذلك، مع أن والدك انتهت علاقته بها، ولكنها المرأة تكون زوجة لزوجها في الجنة، فإذا حرصت على هدايتها واستقامتها وتحقيق ما أراده والدك فهذا هو الذي ينبغي لك. يقول سبق أن سرقت نقودا في بلدي، وأنا الآن في المدينة جئت لأجل الحج، فهل لي أن أؤدي هذه النقود إلى أصحابها بعد أن أعود توبة مني؟ نعم، يجب عليك أن تعيدها إلى أصحابها، عليك أن تتوب الله عز وجل من هذه المعصية الكبيرة ومن جميع الذنوب والمعاصي، وأن تستفيد من حجك وأن ترجع مستقيما منتقلا من السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن، وأن تفتح لنفسك بهذه الرحلة إلى الحج حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله والمحافظة على أحكام الله، وأن تستمر على ذلك حتى يأتيك الموت وأنت على حالة حسنة، والشيء الذي سرقته عليك أن تبادر إلى إيصاله إلى أهله. هو الآن يقول يعني تأخيره إلى ما بعد الحج، هل يضر على الحج؟ ما يضر على الحج إن شاء الله، وإذا كان يمكن أنك توصي أحد يتولى هذا افعل، وإلا فإنه لا يؤثر ما دمت تبت وعزمت على أن تؤدي وأن تسجل هذا عندك بأن تقول عندي كذا وكذا مبلغ لكذا وكذا، حتى يعرف لو حصل لك موت وإذا معروف أن عليك حق لفلان أو لفلان. هذا بالنسبة للسجود على ظهر. هذا شخص آخر يقول كذلك المغرب اليوم صليت أمام الروضة كان زحاما شديدا فصليت على ظهر الذي أمامي، يقول قيمة الصلاة لا يوجد مكان، وما العمل الآن؟ هل نعيد الصلاة أو ما؟ نعم، إذا كان ما تمكن من السجود وصلى بدون سجود فإنه يعيد الصلاة. سجود على الظهر الذي أمام لا يكفي. ما يكفي. يقول هل يجوز إقامة جمعتين في قرية إذا كان أحد المسجدين يسع لجميع أبناء القرية؟ إذا كان المسجد الذي سيقام ليس نائيا أو أنه بعيد أنه قريب فلا يجوز، وإذا كان المكان الذي سيصلى فيه الجمعة الثانية في مكان نائي ويشق عليهم الذهاب إلى ذلك المكان فلهم أن يقيموا جمعة إذا كان نائيا، أما إذا كان قريبا فليس لهم أن يقيموا جمعة. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، جاء خبر لي اليوم أن خالي توفي في بلدي فأقمت له صلاة الجنازة في الحرم، الصلاة على الغائب، فما حكم عملي؟ ليس لك ذلك، ما دام أنه يصلي عليه وعنده من يصلي عليه ليس لك أن تصلي يعني صلاة الغائب أنت ومن تريد، لأن هذا شيء ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوفى يعني أناس من أصحابه في غير يعني في غير المدينة، ومع ذلك ما كان يصلي إذا بلغه ذلك راح يصلي عليهم صلاة الغائب، فعملك غير صحيح. أدعو له بدون صلاة، أدعو له واستغفر له واسأل الله عز وجل له المغفرة بدون أن تصلي صلاة الغائب. هل يجوز للنساء التصفيق في الأعراس وغيرها أم أن هذا خاص بالصلاة؟ الذي ورد أنه يصفق في الصلاة، يعني حتى بدل الصوت يعني يصفق في الصلاة، وأما في غير الصلاة إذا كان هناك حاجة يعني بدلا من صوتها لا بأس. يقول أنوي الحج إن شاء الله وأنا مقيم في المدينة، عندي عمل في جدة لمدة أسبوع، سأذهب إلى جدة في اليوم 29 من ذي القعدة ثم أحرم من جدة وأذهب إلى مكة، فعلي صحيح؟ ليس فعلك صحيح، إذا كنت ناوي الإحرام ناوي الحج وأنت في المدينة فيجب عليك أن تحرم من المدينة، وبإمكانك تذهب إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر ثم تذهب إلى جدة، ثم تذهب إلى جدة ما في بأس، وبعد ذلك تحرم بالحج، تحرم بالحج بعد ذلك سواء من جدة أو من مكة أو ترجع إلى مكة وتحرم منها، لأنك يعني طفت وسعيت وقصرت وخرجت إلى جدة لحاجة، فلك أن ترجع منها محرما لأنها دون المواقيت، ولك أن ترجع إلى مكة وتحرم منها لأنك خرجت داخل المواقيت ورجعت إلى مكة فتحرم منها يوم 8. قوله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هل المراد ولدته كيوم ولدته أمه خالي من صغار الذنوب وكبارها؟ نعم، خالي من صغارها وكبارها إذا كان في توبة، إذا كان قد تاب فإن ذلك يجب الكبار والصغار، أما إذا كان مصرا على المعصية ولم يتب منها ومتى سنحت له الفرصة انقض عليها فهذا لا يقال أنه يكفر له يعني شيء هو مصر عليه، وإنما الكبائر يعني لا بد فيها من التوبة، والصغائر تكفرها الأعمال الصالحة. ما حكم تغطية المحرم لرأسه أو كامل بدنه بسبب شدة البرد أثناء النوم؟ إذا كان اشتد عليه البرد وأراد يغطي رأسه بسبب البرد فيفعل ذلك وعليه الفدية. ما الأفضل في حق من فاتته ركعة أو ركعات مع الإمام، القضاء أو البناء؟ إيش يقضي أم يبني؟ وش السؤال؟ فاتته ركعة أو ركعات مع الإمام، فهل يقضي أم يبني؟ فاتته مع الإمام؟ نعم، وهو مع الإمام؟ فاته قبل الحديث مسبوق؟ أي نعم مسبوق؟ نعم. إيه وش به؟ على الروايتين هل هو يقضي ما فات أو يتم؟ نعم، هذه المسألة يعني هل ما يقضيه المسبوق يعني أول صلاته أو آخر صلاته؟ الذي يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أول صلاته، فإذا الذي فعله مع الإمام هذا هو أول صلاته، والذي يأتي بعد الصلاة هو آخر صلاته، الذي يأتي بعد الإمام هو آخر صلاته، فما كان أولا هو الأول وما كان آخرا فهو الآخر، فما يقضيه المسبوق بعد صلاته هو آخرها، هو آخرها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني معناها أن الآخر هو الذي يحصل به الإتمام. ثم أيضا القضاء يعني جاء في بعض الروايات في القضاء ولكن أكثرها وأصحها يعني أنها أتم, وهذا يدل على أن ما يأتي به الإنسان بعد السلام هو آخر صلاته وليس أولها, وليس أولها. ثم أيضا رواية القضاء يمكن أن تفسر بما يوافق الإتمام, لأن القضاء يراد به الإتمام, يعني فقضاهن سبع سماوات يعني أتمهن سبع سماوات, يعني فما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته, ذلك أن أول صلاته هو ما هو الذي دخله, قال الله أكبر تكبيرة الإحرام, هذه أول الصلاة. إذا قال الله أكبر وقد أدرك مع الإمام ركعتين وهو في الرباعية, في الركعتين الأخيرتين هم أول صلاته, لأنهما يليان تكبيرة الإحرام, وتكبيرة الإحرام هي أول الصلاة وليست آخر الصلاة. فإذا ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أول صلاته, بمعنى أن الأول صار آخر لأنه مع الإمام آخر, والذي يأتي به في معدلك والأول لا, الأول هو الأول والآخر ولا الأول بالنسبة لك ما فعلته أولا وأتيت في أوله بتكبيرة الإحرام. يقول هل يجب علينا الحلق حلق الرأس مباشرة بعد السعي أم يمكننا الذهاب إلى الفندق ونحلق هناك؟ يمكن, ليس بلازم عند المروة, يمكن تذهب للفندق, يمكن تذهب لحلاق في مكان آخر غير المكان اللي عند الجمرة, ما عند المروة ما في بأس. إذا أقيمت الصلاة ونحن في الطواف ماذا نفعل ثم كيف؟ صلوا في المكان الذي تقام الصلاة وأنتم فيه, ثم بعد ذلك أتموا طوافكم من حين قطعتموه. إذا أتم الحاج حجه وأراد أن يسافر إلى جدة لقضاء بعض الحاجيات هل يلزمه طواف الوداع مع أن موعد السفر لم يحن؟ الإنسان إذا خرج من مكة لا يخرج منها إلا وقد ودع, وإذا رجع يرجع رجوعا ما له علاقة في الحج. الإنسان بعد نهاية الحج لا يخرج من مكة سواء لبلده أو لغير بلده إلا وقد ودع, لأنها آخر عهده البيت بعد الحج الطواف. فإذا طاف وذهب إلى جدة أو المدينة أو لأي مكان يرجع كما كان, يرجع كما يريد, لا ما له علاقة في ما له علاقة, الحج انتهى بطواف الوداع, الحج انتهى بطواف الوداع. فإذا رجع يرجع رجوعا عاديا كحالته إذا دخل مكة في أي وقت من أوقات السنة. ما حكم من رمى الجمرات قبل الزوال في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة؟ يعيد بعد الزوال, حصل العام الماضي, إذا كان رمى قبل الزوال ولم يعد فإن عليه الفدية. يقول أريد أن أخذ عمرة لنفسي وأحج عن غيري فهل هذا يعتبر تمتع؟ نعم تمتع, سواء كانت العمرة لك والحج لغيرك أو العكس أو هما لك أو هما لغيرك, كل هذه الأمور سائغة, أن تكون العمرة والحج لك, العمرة والحج لغيرك, العمرة لك والحج لغيرك والعكس, كل ذلك صحيح. والحاج الذي باشر الحج هو متمتع في جميع الأحوال. هل يجوز وضع اليدين فوق الرأس وأنا محرم أو يعتبر هذا من التغطية؟ كون الإنسان يعني يضع يده يعني لحاجة ما في بأس, أما كونه يعني يجعلها معه باستمرار لا ينبغي الإنسان يفعل هذا. يقول أريد أن يكون لي عمل يكون صدقة جارية. أيوة, فبماذا توصون؟ الصدقة الجارية تكون في بناء المساجد, لأن صدقة جارية الناس كلما يصلى في هذا المسجد أنت تؤجر عليه, وكذلك إذا بني بيوت لإسكان الفقراء فإن الصدقة جارية, وكذلك إذا سبل ماء بحيث يعني يكون الناس يشربوا منه باستمرار فإنه كلما استفاد الناس من هذا الماء يعتبر صدقة جارية. يعني وجوه الصدقات الجارية كثيرة, سواء المساجد أو بناء الأربطة أو يعني تسبيل المياه أو غير ذلك. وهو يريد أن يشرك في هذا العمل والداه المتوفين له، ممكن يكون له له عمل. نعم. نعم صدقة، تكون صدقة له ولوالديه ما في بس. يقول نحن نأتي من بلادنا ونسير حسب التفويج، غدا نذهب إلى مكة للعمرة ثم نبقى تلك الأيام إلى أن يأتي الحج، فهل في هذه المدة ما بين العمرة وموعد الحج أن نذهب إلى جدة لأجل الزيارة والتسوق؟ نعم لكم، لكم ذلك. ومن ثم من أين يحرمون؟ يحرمون مكة. يقول ما رأي الدين في الحزام؟ وين أحرموا من جدة ما في بأس، إذا جاءوا متأخر وأحرموا من جدة ما في بأس، لكن لهم أن يدخلوا مكة ويحرموا منها، لأنهم ما مروا بميقات حتى يحرموا، لم يمروا بميقات لأن جدة ليست ميقات. نعم. ما رأي الدين في الحزام الذي يحمل فيه المستندات وفيه خيوط؟ ما في بأس، ولو كان فيه خيوط ولو كان مخيطا لا يؤثر. يقول إذا كان معي نساء وخرجت من مزدلفة بعد منتصف الليل، هل ترمي النساء وأرمي معهن قبل الفجر؟ نعم لك ذلك، لك ذلك، ما دمت معهن ومرافق لهن لك أن ترمي معهن. شخص له إرث لم يتحصل عليه إلا بعد 13 عاما لأنه كان غير بالغ، فهل عليه زكاة لتلك السنوات؟ المال، المال يعني كان مقسوما أو غير مقسوم، يعني إذا كان المال باق على ما هو عليه فكل واحد منهم عليه زكاة، وإن كان استقل كل واحد من ماله فكل واحد عليه زكاة، لأن هذه ما يقال لها شركة، يقال يعني كل واحد مستقل بماله، كل واحد مستقل بماله. وإذا كان المال كثيرا وأخرجوا الزكاة ربع العشر عن الجميع واتفقوا ما بينهم لا بأس بذلك. ايش السؤال؟ لا الان له ارث لم يستلمه الا بعد 13 سنة، الان هل يزكي لكل سنه من 13 او اخر سنه واستحصل عليه؟ ما ادري هل كان يزكى كما كغيره من اصحاب الميراث الذين يعني شاركوه في الميراث، اذا كانوا شركاء مع بعض وهم يخرجون الزكاة على الجميع كل يعني نصف ربع العشر من من المبلغ كله، وكل يعني يكون عليه الزكاة بهذا، هذا ما فيه إشكال. أما إذا كانوا ما أخرجوا الزكاة فإن كل واحد يجب عليه الزكاة، كل واحد إذا كان ما أخرجوها كل واحد يجب عليه يخرج الزكاة، يعني يعرف مقداره في كل سنة ثم يخرج مقدار الزكاة منه ولو ولو ولو مضى سنوات، إلا إذا كان يعني هذا المال يعني غير مطمئن إلى وصوله وأنه قد يضيع وأنه بيد أحد يعني مانع ولا سبيل إلى الوصول إليه، فإن هذا يزكيه إذا قبضه، إذا قبضه حال على حال يزكيه. وأما إن كان يعني هذا الشخص الذي بيده المال يعني يزكي عن غيره، أو أن كل واحد له أن يزكي عن نفسه وهذا الصغير ما زكى، فعليه أن يزكي عن تلك السنوات. يقول كان هذا يعني الحصة معروفة مجمدة له في البنك، ولكن لا يعطونه إلا إذا بلغ، فهي مجمدة في حسابه. أولا يجب أن يزكى، أن تخرج الزكاة وليه يخرج الزكاة عنه، ولي يخرج الزكاة عنه، فإذا ما أخرجت الزكاة فإنه يزكى. وما استلم يا شيخنا، ما استلم المال، المبلغ الآن هو في ملكه ولا لا؟ زكاه الولي ولا ما زكاه؟ ما زكي، لأنه جمد له بعد قسمة التركة. نعم. عرفت حصة هذا الصغير وجمدت له في البنك لمدة 13 سنة، لما بلغ استلم. يزكيه، يزكيه، لأن كم سنة؟ للسنوات اللي راحت، كل سنة يعني على مقدارها، ثم ينقص مقدار الزكاة، ثم الذي بعده ينقص مقدار الزكاة وهكذا. أما إن كان له ولي فالواجب على وليه أنه يخرج الزكاة عنه. لأن الصغير تخرج الزكاة عنه، يخرج عنه وليه، تجب في مال الصغير الزكاة، تجب في مال الصغير، والمجنون ووليهما هو الذي يخرج عنهما. وإذا ما حصل إخراج فإن الصغير ذلك يخرج إذا قضى ذلك المال، إذا ما حصل إخراج. يقول: هل يمكن وضع قطعة قماش بين الفخذين لأجل حتى لا يحصل احتكاك؟ نعم، إذا كان أنه لف على أحد الفخذين على ما يعني مثل ما قلت يعني في يلف على الركبة أو على الساق أو على الفخذ، يعني يلف على على على أحدهما حتى لا يحصل لأنه يأثر عليه، ما في بأس، يعني هذا ما يقال له لبس، لأن اللف على الفخذ أو على الساق أو على الركبة ما يقال اللبس. يقول: دخلت في القرعة لكن لم يخرج اسمي، فاشتريت تأشيرة للإتيان إلى الحج بمقابل من شخص، هل حجي أو علي شيء؟ الحج صحيح، لكن الوقوع اتخاذ أمور يعني غير سائغة يأثم الإنسان فيها. إذا فعل أمرا يعني غير سائغ ووصل إلى الحج فالحج يصح، وإن كان حصل منه يعني شيء يعني أمرا غير سائغ فحجه صحيح، الحج يصح، ولكن إذا فعل أمرا لا يجوز فإنه يأثم، إذا كان دفع رشوة فإنه يأثم لدفع الرشوة، والحج صحيح إذا وقع الحج فهو صحيح. من شرب شيئا فيه زعفران وهو محرم فما حكمه؟ الزعفران طيب وليس للإنسان يعني يستعمل ذلك، وإذا كان استعمله وهو جاهل ولا يدري لا يضره، وإن كان يعلم ذلك ومتعمدا وهو نفسه طيب ويعرف أنه طيب فإن عليه الفدية التي هي فدية استعمال الطيب الذي هو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. الخمسة التي ذكرنا أن الإنسان إذا فعلها جاهلا وناسيا لا شيء عليه، وإن كان متعمدا فإنه يكون عليه الفدية التي هي التخير بين 3 أشياء: ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. من نوى العمرة ثم بدا له أن لا يعتمر فهل له ذلك؟ نعم، إذا كان ما دخل في العمرة له ذلك، أما إن دخل في العمرة فليس له ذلك، عليه أن يتم. أما كونه أراد أن يحرم ولم يحرم أو أراد أن يحج ولم يحج هذا ما عليه، وإنما الكلام في من نوى ودخل في النسك فهذا يجب عليه إتمامه. يقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، حتى ولو كان تطوعا، لأن الحج والعمرة إذا دخل فيهما تطوع وجب الاستمرار بهما وإتمامهما، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.